ووجه من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته. هذا الحديث أيها الإخوة أخرجه مع المصنف أيضا الإمام مسلم في صحيحه من طريق ابن عجلان عن سعيد المقبري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقول قبح الله وجهه. ففي هذا الحديث نهي صريح من نبينا صلى الله عليه وسلم عن تقبيح الوجه بأن يقول قبح الله وجهك، وقبح الله وجه من أشبه وجهك، كما نهى عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى عن ضرب الوجه وعن تقبيحه، ثم علله عليه الصلاة والسلام بقوله: فإن الله خلق آدم عليه السلام على صورته، أي أن آدم له وجه مشتمل على العينين والأنف، وجه يليق بآدم، والله جل وعلا له وجه يليق به، فعيناه تليق به سبحانه وتعالى، لا يشبه وجهه سبحانه وجوه المخلوقين، ولا تشبه عيناه أعين المخلوقين، كما قال سبحانه وتعالى في آية الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي قوله جل وعلا أيضا: ولم يكن له كفوا أحد. وفي قوله جل وعلا: هل تعلم له سميا؟ فلا أحد يكافئه جل وعلا ولا يماثله ولا يساميه، بل هو المتفرد بالكمال والجلال في ذاته وفي أسمائه الحسنى وفي صفاته العلى وفي أفعاله جل وعلا. فمن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه، كذا قال أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى. فإن الله خلق آدم على صورته، فآدم له صورة وله وجه، والله جل وعلا له صورة تليق به وله وجه يليق به، ومعنى الصورة الهيئة، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر، ثم يليهم على صورة الكوكب الدري، ومعنى على صورة أي على هيئة القمر، فالله له صورة تليق بجلاله وعظمته لا يشبهها أي صورة، وآدم وغيرهم من المخلوقات لهم صور تليق كل بصورته التي خلقه الله عليه. وفي الحديث من الأدب أنك لا تقبح الوجه، تقول قبح الله وجهك، كما نهى عن ضرب الوجه عليه الصلاة والسلام، وهذا من السمو العظيم في أن الوجه لا يقبح ولا يضرب، تقبيح الوجه رجوع بالملامة والمذمة على خالقه وعلى مبدعه وعلى منشئه، وكذلك الوجه لا يعير ولا يعاب على الإنسان في خلقته ولا في وجهه، لأن هذه المعيبة ترجع بالملامة والانتقاد على فعله جل وعلا وعلى خلقه، والله ذكر أنه خلق الإنسان في هذه السورة الحسنة. المعيبة على خلق الإنسان ترجع بالعيب والملامة على خلق الله سبحانه وتعالى. هذا أيها الإخوة الباب 92 من هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد، ترجمه الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب ليتجنب الوجه في الضرب. ومدلول هذا الباب كمدلول الحديث الذي قبله، فكما أن الوجه لا يجوز أن يقبح ويشتم ويسب، كذلك لا يجوز أن يضرب هذا الوجه. وذكر فيه رحمه الله هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري ورواه أيضا مسلم في صحيحيهما. قال البخاري هاهنا: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان ابن بلال قال حدثني محمد بن عجلان قال أخبرني أبي أي عجلان وسعيد أي المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ضرب أحدكم خادمه فليتجنب الوجه. إذا ضرب أحدكم خادمه أي الذي يخدمه ممن يملكه وله عليه سلطة الرق فهو سيده وذاك مولاه، فإذا ضربه يؤدبه فإنه مأمور أن يتجنب الوجه. إذا ضرب أحدكم خادمه فليتجنب الوجه، وهذا أمر، وخلاف هذا الأمر محرم. فإذا كان في الحدود وفي التعزيرات يتجنب الوجه، فكذلك في باب التأديب والتعزير من باب أولى. وقد جاء في حديث سويد بن مقرن أنه رأى رجلا لطم غلامه، قال: أو ما علمت أن الصورة محترمة وأن الوجه محترم؟ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فأمرها هنا صلى الله عليه وسلم الضارب لغلامه، ومثله لولده، ومثله لأهله، أن يتجنب الوجه فلا يكون محلا لضربه ولا محلا لتقبيحه وشتمه. والوجه لما كان مجمع المحاسن وهو في أعضاء لطيفة، فإن الضرب على الوجه قد يعطلها أو يشوه الوجه، أو ربما يحصل منه ضرر بالغ على منافعه من سمعه وبصره وشمه وذوقه. وأعظم من ذلك أن آدم له وجه، وأن الآدميين لهم وجوه تليق بهم، والله جل وعلا له وجه عظيم يليق بجلاله، كما قال جل وعلا: ويبقى وجه ربك الجلال والإكرام. فنهينا عن تقبيح الوجه وعن ضربه بهذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي سمعتموه أيها الإخوة حديث جليل، هو أيضا في أخرجه مسلم في الصحيح. قال فيه البخاري هاهنا: حدثنا خالد وهو ابن يحيى ابن صفوان قال حدثنا سفيان يعني الثوري عن أبي الزبير وهو محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بدابة قد وسم يدخن من خراه، أي من أثر الوسم. فالوسم كوي بحديدة، كوي للجسم بحديدة حارة، يدخن من خراه أي من أثر هذا الوسم، إما رثم على الأنف أو مخطر أو دامع على الأنف أو تحته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من فعل هذا، لا يسمن أحد الوجه ولا يضربنه. فاعلموا أيها المسلمون يا أصحاب الإبل وأصحاب البهائم والحلال أن وسم الدابة والبهيمة في وجهها حرام، حرمه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من فعل هذا، أي من وسم هذه الدابة في وجهها. ثم قال: لا ياسمن أحد الوجه لا في بهيمة ولا في آدم. في بعض الأعراف يسمون الوجوه إما بحديدة محماة في النار أو بتشليخ الخد بالمشارط والسكاكين. لا يسمن أحد الوجه ولا يضربنه، لأن الوجه مكرم في الآدمي والمخلوق، وكرامته بأنك منهي عنك أن تسمه وأن تضربه. ولهذا الضرب المحرم للبهيمة لطمها على وجهها، كما أن المحرم واسمها على وجهها. أما ضربها في غير الوجه فجائز، في وركها، في يدها، في ظهرها، في عجزها، في رقبتها، أما الوجه فلا. وكذلك الوسم، يجوز أن تسم البهيمة في رقبتها كالإبل والبقر، وأن تسمها في آذانها كالغنم، وأن تسم البهائم وتجعل الشواهد في يدها من أي الجهات إلا الوجه فإنه محرم. وهذا الوجه ضيق بالنسبة إلى باقي بدن البهيمة من الجهتين، والشيطان وسع للناس هذا الضيق وضيق عليهم الأمر الواسع. لماذا؟ ليوقعهم في لعنة الله وفي غضب الله وفي معصية الله. كم نرى وترون أيها المسلمون من يسب البعير والناقة والبقر والغنم على أنوفها أو على خدودها، فمن رثمة على الأنف أو رثمتين، أو دامع تحت العين، أو حلقة على الخد، أو رقم في الحناك، أو مخفر، أو هادج، أو غيرها من الوسوم، جعلها في الوجه وترك سائر بدنها. فعصى الله وعصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقع في اللعن الذي لعنه النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: لعن الله من فعل هذا. ولما نهى عن وسم الدابة في وجهها ولطمها أي ضربها في الوجه، أنبه إلى شيئين في هذه البهائم: فمنها القلادة من وتر أو من خيوط توضع ثبت البهيمة، فهذه أيها المسلمون حرام، ولو كان المقصود منها الزينة والتجمل، وأن تكون هذه القلادة في رقبة هذه الناقة شامة لها بين الإبل أو بين البهائم. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم نهي الوسائل ونهي المقاصد. وليس المراد بالقلادة هنا ما هو وسم لبعض القبائل في دوابهم وحلالهم يسمونها بقلادة على رقبة البعير، فهذا جائز، الممنوع أن يعلق عليها القلائد في رقبتها من خيوط، من أوتار، من أسلاك، من ذهب، من فضة، فهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بقطعها. أمر ثالث يا أصحاب البهائم والحلال، وهو يتعلق بالجرس الذي يوضع في صفان البهيمة أو في رقبتها أو عند أذنها. وقد روى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبع الملائكة ركبا فيهم جرس. وإذا لم تتبع الملائكة هذا الركب من البهائم تبعها الشياطين، فكان الشيطان حاضرا مع هؤلاء الركب. فانتبهوا لهذا أيها المسلمون، ونزهوا أنفسكم من هذه الأقوال والأفعال والتصرفات المخالفة،